هل من لوازم صلاة الوتر القنوت، وهل ورد عنه صلى الله عليه وسلم إذا صلى الوتر أنه صلى الوتر بدون قنوت؟ ليس من اللوازم القنوت، مستحب القنوت. الوتر مستحب والقنوت مستحب، قد علمه النبي صلى الله عليه وسلم حسن بن علي، فهو مستحب وليس بفرض. ولا نعلم أنه صلى الله عليه وسلم ناوى على القنوت، كما لا نعلم أنه تركه تارة وفعله تارة، لكن فعله الصحابة تارة وتركه تارة. وبالمكابل لما أما الناس في عهد عمر كان يتركه تارة ويقوله تارة، لا فلا حرج في تركه لأنه نافلة، إذا تركه بعض الأحيان فلا بأس. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.